السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع البث الأسبوعي والتفسير المفصل لسورة البقرة، ووصلنا للآية 216 والمجلس 36. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا لآية 216 وحكم آخر من أحكام سورة البقرة، هي هو حكم حساس، حكم القتال. حكم القتال أنا دايما بشبهه في الشريعة وأحكام الشريعة بمبضع أو مشرط الجراح. يعني مسألة القتال دي مش أي حد يتكلم فيها، ولو فهمت بشكل خاطئ أو تم التجاوز فيها. ليه شبهته بمشرط الجراح؟ الدكتور الباطني طبعا مع الاحترام للجميع وكل تخصص له قيمته له أهميته، ولكن الدكتور الباطني يعني زي ما بيقولوا ايه غلطته، يعني ممكن يحصل لا قدر الله حساسية، كتب دواء، يعني عمل مشكلة، يعني الامور لا زالت في اطار السيطرة. لكن الجراح زي ما بيقولوا كده غلطته بفورة، يعني الغلطة في مشرط، فالمشرط ده ممكن يؤدي الى يعني امور اشد في اثرها بكثير من الامور. مش طبعا ده مش باطلاق، اكيد في استثناءات في كل حال، عشان انا عارف واحد يقول لك ممكن والله الباطني برضه يكتب حاجه يحصل كذا. لا، انا بس بوصل لك الفكره. المشرط اكثر ايلاما واكثر خطوره، ولذلك لما نيجي بقى شبهت القتال بهذا، يعني انا حتى في كلامي الان في ايات القتال ساكتفي بتفسيرها، لكن الاحكام الخاصه بهذه الاشياء لابد فيها من الرجوع الى العلماء، العلماء الراسخين. مش اي حد يقرا ايات القتال ولا يسمع احاديث القتال خلاص بقى يلا نقاتل ولا لا، لها احكام وضوابط وتشريعات. من اهم الكتب في كتب الفقه، وتلاقي باب القتال، باب المغازي، باب يعني هتلاقي فيه هذه المساله دقه شديده جدا. ليه؟ بكرر تاني، لان الغلطه فيها مش سهله، وده اللي حصل. يعني في يعني احيان كثيره جدا ناس صدت عن سبيل الله، وناس مش عايز اقول كرهت الدين يعني وكرهت المتدينين بسبب فهم خاطئ لهذه الايات وتعميم التعامل فيها. فلذلك الحديث في هذه الايات لابد ان يكون بتحسس وبفهم. ولذلك اكرر ان انا لما هتكلم عن التفسير، يعني انا لست اهلا اصلا للكلام في الاحكام الشرعيه في المساله دي، لان زي ما بقول لكم دي من احكام الشرعيه التي لا يتحدث فيها الا العلماء. العلماء الذين اعني بهم الذين اطلعوا على احكام الشريعه المختلفه واعتباراتها ومقاصدها العظمى وتفاصيلها واصول الفقه واسقاط الاشياء على الواقع، وهذه الامور دقيقه جدا. لكن خلينا نتكلم زي ما اتفقنا في التفسير، واحنا في سورة البقرة في الجزء الثاني تحديدا قلنا ان اكتر الجزء ده احكام، وهذه الاحكام تعتبر ابتلاءات واختبارات للمؤمنين، من ضمنها هذا الاختبار القتال. الآية 216 نبدأ بها بقى ونتكلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هنتكلم شوية عن حتة وهو كره لكم، وبعدين تيجي قاعدة عظيمة جدا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر العلم في الآية، والمسألة دي مهمة جدا زي ما بقول، العلم وعلم الله عز وجل عموما المتصل بهذه القاعدة. أنت ممكن تبقى حاسس أن في حاجة خير ليك وهي تكون شر، وممكن العكس تبقى حابب تبقى كاره حاجة جدا وهي تكون لها الخير ليك. فلذلك من الذي يعلم؟ هل أنت بعلمك القاصر المحدود أنت تعلم الحدود المحيطة بك؟ حتى يمكن مش كلها، في أبعاد بتغيب عنك، في حاجات ممكن تبقى في الصدور اللي قدامك وانت مش عارفها. لكن تخيل بقى انك انت تقيم من خلال هذا العلم القاصر أشياء ينبني عليها أشياء أو أمور وأحداث في المستقبل. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك ابتلاء معين، اختبار معين، نقص في الأموال والأنفس والثمرات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت جيت بقى في الوقت ده رحت حاكم من خلال إيه؟ من خلال اللي أنت شايفه. طب ما تعرفش اللي جاي بعد كده ايه، ممكن يكون الابتلاء ده كان خير كبير ليك، ربنا سبحانه وتعالى رفع بيه حاجه ثانيه، ربنا سبحانه وتعالى خلاك تلجأ له فخلاك تنصلح حالك دينيا وده خير لك. يعني اشياء ممكن تتعلق بها امور مستقبليه. وعليكم السلام وبركاته. انت لا تعرفها. فلذلك اخر الايه والله يعلم وانتم لا تعلمون. لكن نبدا باول الايه ثاني، كتب عليكم القتال. كلمه كتب لما بتطلق بتطلق في القران فهي تفيد الإيجاب والفرضية، وهنتكلم دلوقتي في أقوال أهل العلم في مسألة وجوب القتال في الآية دي. فهنا الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو يعني في هذه الكلمة حظ وأمر لهم في يعني هذا السياق بذل النفس لإعلاء كلمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية وعصبية كده وقبلية وما إلى ذلك، والرجل يقاتل ليعلو ذكره. يعني ايه ليعلو ذكره؟ انت قال عليه شجاع ومقاتل وعظيم وكده، ورجل يقاتل في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنا الآية ربنا بيقول كتب عليكم، من الذي كتبه؟ الله عز وجل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهنا الآية دي الحقيقة الكلمة دي بتبين لك قد ايه انا دايما بحب اكلمكم لما تتذكروا دايما عن واقعية هذا الدين. ده مش دين دروشة ولا دين مثالية مزعومة، لا، في حاجات حقيقية ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنها. القتال هنا كلمة كره، كره يعني وقرئت كره من الإكراه، فالكره هنا من الكراهية. أيوة من الكراهية، يعني هيكرهه شرع ربنا؟ لا، القتال نفسه اللي فيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبورة بن أبي فاكه لما قال في الحديث الطويل، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كل طريق عدله، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم فتترك دين أبائك وأجدادك فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتتر أرضك وسماءك فقال فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال له تجاهد فهو جهد النفس والمال، أهو هكذا عبر عنه جهد النفس والمال. وطبيعة الإنسان أنه مش هبقى عايز يبقى عنده نقص في النفس أو المال، ولذلك القتال بمعناه المطلق كره، شيء ما تحبوش. الفطرة الطبيعية تحبش تنقص منها. وهو القتال ده ممكن واحد حتى لو عاش ممكن يرجع متعور، ممكن يرجع إصابة شديدة جدا أقعدته أو فقد طرف من أطرافه أو خسر ظاهريا، أنا بتكلم ظاهريا، خسر مال أو خسر دابة أو ما إلى ذلك. فواقعية هذا الدين أنها أقرت بهذا وهو كره لكم. فطرة الإنسان لا يحب الخسارة في النفس والبدن والمال، وهو ده القتال ببساطة، ويلات إزهاق للأرواح. وهذه يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قال وهو كره، يعني كأنه جعل هذا كراهة، هي الكراهة نفسها. فلك وضع المصدر موضع اسم المفعول للمبالغة، وقيل زي ما قلت لكم كره بفتح الكاف يكون فيه المعنى الإكراه، لكن الكره أو لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآية وعسى أن تكرهوا شيئا، فجعلها من الكراهية مش من الإكراه. والبعض قال هي نفس الأصل اللغوي. فالمعنى هنا إيه؟ القتال وإن كان مكروها للنفوس لما فيه من التعرض للجراح وإزهاق الأرواح، والإنسان ميال بطبعه إلى أنه يعيش، أنه عايز يحافظ على حياته، فمليان بطبعه إلى الحياة وأنه ما يضحيش بماله أو بنفسه ولا يفارق أهله وداره، قتل هيسيب أهله وداره ممكن ما يعرفش هيرجع ولا لأ، وطمأنينة النوم والطعام والشرب كل ده مش موجود. لذلك جعل أو يعني الفطرة الطبيعية أن القتال بعمومي بمعناه المادي مكروه للنفوس، وهذا لا ينافي الإيمان ولا يعني أن المسلمين كرهوا فرضية القتال، بل بالعكس هما كانوا مسارعين إليها. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الأنفس، ان هو كتب عليهم وهو الاصل فيه ان هو كره لهم. امتى ما بقاش كره؟ لما يعرف الثواب. عشان كده في بعض الناس ايه تتعامل مع الدين على ان انت بتتعامل مع يعني روبوت او انسان آلي، هتضغط الزرار هتحب كل حاجة في الدين. لأ، ده طريق بتسلكه. ممكن بعد كده تحب شرع الله عز وجل، حتى لو كان فيه زي مثلا حد بيحب صلاة الفجر وهي صحي من نومه، بالذات في البرد اللي احنا فيه وكان متدفي وهيقوم يتوضى، وممكن تكون المية مثلا ما سخنتش قوي وكل ده وهو حابب ده. هل ده من بين عشية وضحاها بيحصل؟ ممكن ربنا يلقي في ذلك في قلبه يعني، لكن عموم الناس لا، الشريعة واقعية. هو القتال كان كره لهم، بس ربنا بيعلمهم بقى ولهم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وبعض المفسرين ذكروا أن الكراهية هنا مش كراهية للقتال عموما، في قول تاني يعني قالوا مش عشان الشدائد والمخاطر والتضحيات، لا، إنما كان كرههم لهم لأن الإسلام غرس في نفوسهم الرقة والرحمة والرأفة والحب، وهذه المعاني جعلتهم يحبون ألا يعني يقتل الناس من دون أن يسلموا. ما هو يقاتل الكفار فالكفر هيموت على كفره، عايزهم يهتدوا، لكن الله عز وجل كتب عليهم ذلك. وده قول، لكن الأولى هو القول الأول، إن القتال فريضة شاقة على النفس، نفس البشرية العادية بحسب الطبع. والقرآن والدين لا يأتي لينكر حقائق الأشياء. أيوة، القتال بشكله الطبيعي كره لكم. وما بيعالج الموضوع إزاي؟ من جانب آخر، إن في الفرائض ما هو شاق، وفي الفرائض ما هو يعني قد يبدو إن هو في نقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن وراءه حكمة تهون هذه المشقة من خلال النظر الإنساني. زي ما بقول لكم، لو إحنا كل حاجة في الدين هننظر إليها من منطلق التحسين والتقبيح العقلي، الاستحسان والاستقباح، مش بمزاجنا. هم لو بمزاجنا لا، القتال كره، القتال يبقى حرام، نخسر أموالنا ونخسر، لا. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قال في نفس السياق، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. زي القتال كده، انتوا ممكن تكونوا كارهين ظاهره المادي، ان انتوا فيه خسائر مادية، لكن الله عز وجل يريد لكم به خير. والعكس، فسواء الاستحسان او الاستقباح في الامور المتعلقة بالشريعة، ودي آية زي ما بقول لكم، عشان كده آية محورية جدا وقاعدة كلية من قواعد الشريعة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش انت اللي تقول. الاستقباح العقلي والاستحسان العقلي مش هو الوسيلة الكبرى في تحديد الاحكام. في ناس عايشة كده يعني، في ناس كده تلاقيهم يطلعوا حتى بشبهات، يقولك لا اصل ازاي يعني ربنا هيفرض علينا كذا، ازاي يعني ربنا يفرض علي الحجاب، ازاي يعني ربنا يخلينا نجوع في رمضان وممكن نتعب وممكن يحصل لنا مشكلة وممكن. بنقيس بايه؟ بالدماغ. يقولك لا، يعني الكلمة المشهورة، لو كان الدين بالعقل لكان المسح على ظاهر على باطن الخف اولى من ظاهره. باطن الخف هو اللي بيتوسخ، كلمة سيدنا علي رضي الله تعالى. لكن هو الموضوع مش بعقلك، عقلك اللي بتتحكم فيه اهواء، بتتحكم فيه شهوات، بتختلف العقول، عقلي غير عقلك غير عقل فلان غير عقل. كل واحد له دماغه وله طريقته في التفكير وله ثقافته وله البيئة المحيطة به. فلو هنتعامل مع الشرع من منطلق الاستحسان والاستقباح ما ينفعش. هو القتال كره لك، بس ربنا قال في الاول اول الآية كتب عليكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فانت قال لك طب هو خير لكم ازاي مثلا في القتال هنا؟ لانه ممكن في احدى الحسنين، اما الظفر والغنيمه والنصر من عند الله عز وجل في الدنيا، واما الشهاده والجنه في الاخره. وعسى ان تحبوا شيئا زي القعود عن الجهاد، وقاعد بقى وسط اهله وماله ومبسوط كده، وهو شر لكم، لانه هيطمع فيكم الناس ويخلي الاعداء يقول لا ده ناس ضعفاء وما عندهمش قدره على القتال وما بيحبوش يقاتلوا، فخلاص لا احنا ايه. فألطاف الله عز وجل بأوليائه لا تتصورها العقول. ممكن، وده على فكرة ينسحب، الآية دي تنسحب على كل حاجة يعني. ممكن المصيبة في حقيقتها شكلها وحش، أنا تعبان أنا مش قادر، لكنها يعني إذا نظر الإنسان إلى حقيقتها، وإنها ممكن تكون قربت الإنسان من ربنا وخلته يدعي ربنا ويتضرع إليه، خلته ألطاف لا تتصورها العقول. ولا تتوقف الحياة على معيارنا العقلي. خذلان ممكن يواجهك أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات، أحسن ظنك بالله عز وجل، أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. لا تيأس إذا حرمك ما تحب، ممكن تحرم أحيانا وممكن تتأذى من مرارة الحياة في بعض اللحظات، لكن وتعيش في وضع يؤلمك فتحزن، لا ما تحزنش. إذا كرهت أمرا حدث لك، فكم من أمر كرهته في الدنيا وعلمت بعد حين أنه أفضل وخير لك من غير. ممكن الشيء يبقى شاق عليك في ظاهره، هو سبب في منافع أنت مش عارفها في المستقبل، عشان أنت متعرفش المستقبل، عشان أنت متعرفش اللي جاي. وعسى أن تكرهوا شيئا بعض العلماء أسقط الآية هنا على القتال بس، فقال حتى الإمام القرطبي رحمه الله كان يقول عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات منكم مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعاء وترك ذلك وهو شر لكم. وقال الإمام الحسن البصري في معنى هذه الآية لا تكرهوا الملمات، خلاها على العموم بقى مش على القتال بس، لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، الأمر اللي انت كرهه ده يكون فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك، يعني فيه تعطيل لك، فخليه الأمر دايما لله سبحانه وتعالى، يعني مش كل ما تحبه خير لك. وخلي بالك يعني ده أمر واقع عندنا، يعني حاجات كتير جدا الواحد ممكن يبقى كان راغب فيها جدا، وبعد ما خدها وبعد ما عاش حياته وبعد ما اتمتع بيها لفترة من الفترات كان عارف لا ياريتها ما جت، ياريتها كان فيها ده كان فيها شر ليا. انت متعرفش ساعتها أثناء الأمر نفسه الله عز وجل، عشان كده ختمت الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إدراكك لهذه الحقيقة بيعطيك قدر من الاستقرار النفسي، ان انت عارف ان ربنا يعلم اشياء انت لا تعلمها، يعطيك قدره على التعايش مع الحياه، ويبني فيك روح التوكل. عشان كده بقول لكم الايه دي لو يعني ما شرحتش غيرها النهارده والله تكفي. فهي دي معنى مهم جدا، ان ربنا بدا الايه بحاجه ممكن تبقى مكروهه للنفس، لان النفس مش عايز يموت، مش عايز يتعور، مش عايز يتجرح، مش عايز يخسر فلوسه، لكن ايه ربنا يقول له وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. طب الاحكام الشرعيه المتعلقه بقى بالايه دي، طبعا العلماء ذكروا هنا ومنهم الامام ابن كثير رحمه الله قال هذا ايجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين ان يكفوا شر الاعداء عن حوزه الاسلام، واجمعوا انه اذا نزل العدو بساحه البلاد وجب القتال على كل المسلمين كل على حسب قدرته. يعني ما في ناس ما يقدروش، مثلا الاعرج ليس على الاعرج حرج، ليس على الاعمى حرج، ليس على المريض حرج، لكن عموما كده فرض كفايه ان هو لازم يدفع. وبعض العلماء قالوا فرض عين على المستطيع، فرض عين على المستطيع ما دام دفع. اما جهاد الطلب فتوحات بقى والحاجات دي فدي فيها تفصيل، زي ما قلت لكم انا مش هتكلم في الفقه في هذا اللقاء، ولكن ساكتفي بالوقوف عند الايات واحاول ان يعني افسرها وابينها، أن أفسرها وأبينها. فوالله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده الخاتمة بتاعت الآية دي أنا بعتبرها إجابة كافية وشافية لهذا السؤال الذي يتردد كثيرا، خصوصا لما بنشوف ابتلاءات زي اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصرهم. بس كتير تسأل ليه بيحصل ده، ليه النصر تأخر، ليه الوضع اللي بيحصل كده. والله يعلم وانتم لا تعلمون. مش كل حاجه هنبقى عارفين اجابتها، ممكن نجتهد جدا ونقول حكم كثيره جدا، لكن حقيقه الامر ومنتهاه وموعده الله عز وجل وحده هو الذي يعلمه. فتلاقي الايه دي ايه فيها واقعيه، القران لا ينكر على الناس مشاعرهم الطبيعيه، احاسيسهم الفطريه زي كراهه الموت وكراهه القتل وكراهه الاشياء دي كلها، لكنه يربي نفوسهم على الاستجابه، وان المعيار الحقيقي هو علم الله عز وجل، مش حساباتك اللي ايه اللي بمخك بس. لا، الدين ليس بالاستحسان والاستقباح العقلي، العقل فيه اهواء، فيه شهوات، فيه افكار، فيه ثقافات، مش هينفع كده نسيبها كل واحد ومزاجه، لا، انما الامر بيد الله والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثم تاتي الايه التاليه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الآية دي طويلة هنقسمها طبعا، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كثير من المفسرين وأهل السير قالوا أن سبب نزول هذه الآية له قصة. ملخص القصة دي، النبي عليه الصلاة والسلام بعث سيدنا عبد الله بن جحش ومعه 12 رجلا كلهم من المهاجرين، بعث مجموعة ثرية كده من المهاجرين وأعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يفتحه إلا بعد أن يسير يومين، يمشي يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به في هذا الكتاب، في يعني الرسالة، ولا يستكره احدا من اصحابه، يعني ما يجبرهمش انهم يعملوا يعني الامر ده. فسار عبد الله يومين ثم فتح الكتاب فاذا فيه، النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معه، اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بنخله، مكان بين مكه والطائف، وترصد بها عيرا لقريش، قافله لقريش، وتعلم لنا من اخبارهم. فقال سيدنا عبد الله بن جحش سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه أنه لا يستكرههم، من أحب الشهادة فلينهض، ممكن يموتوا في المهمة دي، ومن كره الموت فليرجع، فأما أنا فناهض. فناهضوا جميعا وخرجوا مع سيدنا عبد الله بن جحش. فلما كانوا في أثناء الطريق زي ما تقول كان معاهم بعير، فتاه منهم كانت بتاعت سيدنا سعد بن أبي وقاص، فتعقبوا البعير دول فتخلفوا في طلبه، ومضى يعني في اثنين من الاثناشر سيدنا سعد وسيدنا عتبة بن غزوان راحوا يدوروا على بعير لهم، والتانيين كملوا لحد ما وصلوا المكان. فمرت عير لقريش وكانت في حراسة واحد اسمه عمرو بن الخضرمي أو الحضرمي، فتشاور المسلمون وقال عمرو بن الحضرمي، فتشاور وقالوا نحن في آخر يوم من رجب، خلاص رجب بيخلص، فلئن تركتم القوم هذه الليلة لا يدخلن في الحرم، أو يعني ليلة رجب يعني داخلين قربوا من رجب، ليلة اللي قبل رجب. فقالوا هيدخلوا في الشهر الحرام، انتوا عارفين الأشهر الحرم اللي هي إيه؟ رجب لوحده وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أربع شهور منها أربعة الحرم زي ما ربنا قال. فقالوا لا نستنى، لو استنينا عليهم هيبقى هنقتلهم في الشهر الحرام، فترددوا وهابوا الإقدام عليه. ثم شجعوا أنفسهم وأجمعوا على يعني أن يقاتلوهم، فيعني قتل عمرو بن الحضرمي في هذا، وأسروا واحد اسمه عثمان والحكم، ويعني أفلت منهم البعض. وقيل إن ذلك كان في أول ليلة من رجب، وبعض الروايات قالوا إنهم ما كانواش يعرفوا إن ده رجب، وإن هم كانوا فاكرينها آخر ليلة من جمادة، آخر ليلة من جمادة. إحنا على فكرة في شهر رجب الأيام دي، والناس كتير برضو مش عارفة المسألة دي، شهر رجب يا جماعة من الأشهر الحرم. أغلب الأحاديث المذكورة فيه لا تصح، لكن يكفي أنه من الأشهر الحرم اللي ربنا قال فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مش بس تحريم القتال، لا، ظلم النفس معظم في هذه الأشهر الحرم، وتعظيم هذه الأشهر من تعظيمك لشعائر الله عز وجل. فيعني الامتناع عن المعاصي وتقوى الله عز وجل في هذه الشهور مهم جدا جدا جدا. المهم نرجع للآية، فأقبل من كان مع عبد الله بن جحش بالعير، خلاص خدوا القافلة والأسيرين اللي معاهم، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام زجرهم وأنكر عليهم ذلك، وقيل أن الذين زجروهم هم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، إنهم قالوا لهم لا ما تعملوش كده. وقالت قريش، شاعت بقى قريش، قد استحل محمد وأصحابه القتال في الشهر الحرام، واشتد ذلك على المسلمين، كان العرب بيعظموا جدا الأشهر الحرم، فأنزل الله هذه الآية. يعني يسألونك عن هذا الذي حدث، يسألونك عن حكم القتال في الشهر الحرام، قل لهم، أقر لهم أن القتال فيه أمر كبير مستنكر وذنب عظيم. قل قتال فيه كبير، ربنا سبحانه وتعالى أكد أيوة القتال في الشهر الحرام أمر عظيم جدا. طبعا قيل أن الآية دي يعني منسوخة بقول الله عز وجل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هقول التفصيل في مسألة الناس خلال دلوقتي، لكن الإقرار الأول أيوة القتال في الشهر الحرام كبير، لكن هذا الذي يفعلونه، طبعا أغلب المفسرين عن أن الذين سألوا هذا السؤال، أسئلة يسألونك اللي معنا النهاردة، عشان كده أنا عنوانت لهذا اللقاء بيسألونك في أكتر من سؤال في هذه الصفحة والتي تليها أسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قيل المؤمنين هم اللي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لما عظم الأمر في نفوسهم، فقالوا له يا رسول الله يعني ينفع قتال في الشهر الحرام وما إلى ذلك. وقيل المشركين هم اللي بيسألوا على سبيل التعيير، كانوا بيعيروا المسلمين، انتوا قتلتم في الشهر الحرام، انتوا انتهكتم حرمة الشهر. فرد الله عز وجل سواء على المؤمنين بتعليمهم أو على المشركين بزجرهم، وأن القتال فيه كبير لكن ما تفعلونه أكبر. فسواء كان تشريع أو تبكيت وتوبيخ للمشركين، إلا أن الإجابة قد جاءت، قل قتال فيه كبير فالشهر الحرام. وقيل المراد بالشهر الحرام مش رجب بس اللي حصلت فيه قصة، لا، الأشهر الحرم، يعني ده إن الألف واللام هنا للعهد للجنس، قصدي إن هو للاستغراق. قل الشهر الأشهر الحرم الأربعة، قل قتال فيها كبير. وقيل لا، المقصود بس شهر رجب اللي حصل فيه القصة اللي وقعت اللي حكيناها من عبد الله بن جحش. لكن القرآن رد بقى عليهم، آه كبير، بس إيه بقى، خلي بالك إيه، وقل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني يقول لهم يا محمد، هؤلاء المشركين، أيوة نحن نوافقكم أن القتال في الشهر الحرام كبير، لكن قل لهم على سبيل التوبيخ أن ما تفعلونه أيضا من صد عن سبيل الله، صرف المسلمين عن طاعة الله عز وجل، صرف المسلمين عن الوصول إلى الحرم والاعتمار وقيل ده كان بعد الصد بعد الحديبية، يعني توقيت النزول مش هو اللي هيلزمنا دلوقتي قوي، بس عموما هم كانوا بيصدوا عن سبيل الله عز وجل. فما تفعلونه أيها المشركون من صد عن سبيل الله ومن صرف المؤمنين ومن شرك بالله عز وجل ومن إقامة الأصنام في بيت الله الحرام وإخراجكم لأهله وإخراجكم للمؤمنين واضطراركم إياهم بعد التعذيب والإذلال اللي عملتوه إن هم يهاجروا ويطلعوا من بيوتهم. فالمقصود من هذه الجملة إدخال الطمأنينة على قلوب المؤمنين اللي حصل من عبد الله بن جحش ليس أبدا يقارن بما يفعله المشركون. وأول جريمة عملوها في المقارنة بقى ربنا ذكر عدة جرائم، أول جريمة منهم صد عن سبيل الله، منع من يريد الإسلام من دخوله بالقوة كما هو بيعملوا كده وبيعذبوا المؤمنين. والتاني وكفر به أي كفرهم بالله تعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله، يعني المسجد الحرام اللي هم بيصد المؤمنين عنه وبيقيم فيه الأنصاب وبيقيم فيه الأصنام وما إلى ذلك، والرابع إخراج أهله اللي هو إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واضطرارهم إلى الهجرة. كل هذه الجرائم، وأضاف الله عز وجل بعدها أيضا جريمة الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. فجرائم جرائم الخمسة دول أي أن ما فعله المشركون من إنزال الشدائد بالمؤمنين، من هذا الإيذاء الذي وقع منهم، هذا الكفر أصلا، الفتنة، فتنة الناس عن دينهم. أصل الفتنة معناها عرض الذهب أو الفضة، عرض الذهب على النار عشان استخلاصه من الشوائب، واستعملت بعد كده الفتنة للتعبير عن الشرك والابتلاء والاختبار والأذى والاضطهاد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هؤلاء الذين فعلوا ذلك وهذه الفتن، والفتنة أكبر عند الله، هذه أكبر عند الله عز وجل من القتال الذي وقع من عبد الله بن جحش أو يقع على غيره. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآية بقى بتكمل إن ربنا بيقول لنا إن هؤلاء المشركين سيمتد ما يفعلونه دائما، ولا يزالون، يعني هذا الدلالة على كلمة الدوام والاستمرار، هذا التعبير بكلمة لا يزالون، سيضمرون لكم السوء ويداومون على إيذائكم لكي يرجعوكم عن دين الله عز وجل. والآية دي من الآيات برضو المحكمة جدا إن هذا مستمر، إن المشركين عداوتهم للمؤمنين مستمر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لو استطاع إن هو يردك عن دينك هيعفو، هو ده هدفه. وكلمة إن استطاعوا تدل على استبعاد استطاعتهم هذا بشكل مطلق، لا مش هيخلوا المسلمين كلهم يبعدوا، وعشان كده التقييد بالشرط إن للتنبيه على سخافة هذا التصور. يعني أنت لما تقتلوا الناس هتسيب دينها، يعني هم متصورين كده إن استطاعوا. لكن في بعض الناس ممكن يحصل لهم كده، ودي نقطة مهمة جدا عشان برضو من تمام واقعية هذا الدين. ممكن نقعد نقول لا ما حدش هيتأثر وما حد، لا في ناس بتتأثر بس قلة. عشان كده ربنا قال في نفس الآية إيه؟ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يرتدد هنا جت من الافتعال، يرتدد يفتعل الردة، وهي تشعرك بالمسألة فيها تكلف، يعني الردة ما كانتش سهلة ولا حاجة، بس هو اللي إيه، هو اللي يعني فعل ذلك ولم ينظر إلى ما في حكمة القتال التي ذكرناها في الآية اللي قبلها، لا لا لا، هو خلاص هو قرر أنه ياخد الحل السهل، يا عم أنا مش نافعني الكلام ده، ها الموضوع مش عجبني، فارتد عن دينه وتركه والعياذ بالله. هؤلاء حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم. حبط، الحبط ده يقولك إيه، الدبة تأكل أكل معين كده، يقولك حبطت الدبة أو الحبوط، يعني قاعدة تأكل فتنتفخ، بس الأكل ده كان ضار أو سام، لك ده كان عند العرب كده دب حبوط أو حبطة، إن هو كل أكل معين أفسد حالها وانتفخت شكلها منتفخ قوي بس ما نفعهاش وهتموت بسبب ده. وده تشبيه بليغ جدا بحال اللي بيعمل أعمال صالحة وبعدين يبوظها كلها، يبوظها بأكلة زي الحبوط كده، فيبقى شكله منتفخ كده بس هو خلاص كل ده راح. عشان كده يقولك إيه، أصابها الحبط يعني فسد حالها، فهذا حال الذي ارتد عن دينه بعد عمل أعمال طيبة وممكن يكون حج كمان واجتهد وقاتل وكل ده، وبعدين ساب كل ده بسبب أنه خاف من أعداء الله عز وجل فيمت وهو كافر. ربنا قال أنه هو فضل على ذلك حتى مات، يعني فضل على الرد. وهنقول دلوقتي تفصيل، طب لو ارتد ورجع هل بيحبط عمله ولا لا، ده خلاف بين العلماء. فالمرتد ده ما كانش مستقر على الدين، كانوا قلة مش الأصل اللي هيحصل، بس في ناس هتحصل لها كده فيرتد منكم، يعني ده يعني للدلالة على التبعيض، ومن يرتد منكم من المؤمنين، يعني قلة من المؤمنين ممكن تحصل فيها كده، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة خلاص، لا في الدنيا هيحصل له قيمة ولا هتحفظ شهادته أمواله، مش هيدفن في مقابر المسلمين ويفرق عن زوجته خلاص، وطبعا في الآخرة في النار والعياذ بالله. طيب بعد كده بقى، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحكم اللي قلت لكم عليه بقى، هل يعني اللي بيرتد بتحبط كل أعماله، كل أعماله حتى لو عاد للإسلام؟ هنا بقى في نزاع بين أهل العلم، في نزاع بين أهل العلم. في الأحناف والمالكية قالوا لا خلاص تحبط أعماله، لازم يعيد حتى لو كان حج، ذكروها دائما في الحج، إن هو لو كان حج لازم يعيد الحج لو حتى رجع للإسلام تاني. والشافعية قالوا لا، ما فيش عليه حج، والردة لا تحبط العمل إلا بنص الآية لو هو مات على الكفر. كل طبعا طائفة لها أدلتها، لكن عموما هذا تحذير من الردة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أرجو بس أن لو المغرب اقترب أو أذن ممكن ما اسمعش، فحد بس يبقى ينبهني في التعليقات مشكورا، عشان إيه يعني هنكمل لحد المغرب ما تيسر لنا من تفسير هذه الآيات. فربنا سبحانه وتعالى بعد أن بيّن عاقبة من ارتد عن الدين، بيّن بعدها عاقبة الذين آمنوا واتبعوا هذه الأوامر التي ذكرت في أول الآية: كتب عليكم القتال وما إلى ذلك، وأرفق معك من الهجر. فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتعلق الآية بما قبلها له وجهين. الأول إن عبد الله بن جحش لما اتقال له كده فقال: يا رسول الله، ها يعني هاب ألا عقاب علينا، خلاص الآية نزلت خلاص ما عليكمش عقاب، وإن اللي بيعملوه المشركين أكبر من اللي أنتوا عملتوه، فهل نطمع منه أجرا؟ سيدنا عبد الله بن جحش بيقول: طب لنا أجر على اللي عملناه ده؟ فنزلت هذه الآية، لأن عبد الله بن جحش كان مؤمنا وكان مهاجرا وكان مجاهدا بسبب هذا القتال. والتعلق الثاني إن لما ربنا أوجب في أول الآيات كتب عليكم القتال، وبين إن في وعيد لترك هذا، بين برضو إن في جزاء. إن الذين آمنوا، زي ما بقول لكم القرآن عالج بقى قضية وهو كره لكم بإيه؟ بالثواب. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طيب اللي هاجروا الأول أو الذين آمنوا طبعا معلوم، الذين صدقوا وانقادوا لشرع الله، وهاجروا يعني تركوا أموالهم وأوطانهم. وطبعا المهاجر من هجر المعصية، يعني عموم الهجرة لا هجرة بعد الفتح، وخلاص بعد فتح مكة ما فيش هجرة، أما في إيه بقى؟ في جهاد ونية، في أنك أنت تهجر المعاصي، في أنك أنت عبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى فيه هرج وفي فتن وانت عمال تعبد ربنا، دي زي كأنك بتهجر كل هذه المعاصي. فهذا كله يعني لابد أن يدركه الإنسان، أن الهجرة مش شرط بس الهجرة اللي ألفظها الصريحة، لا، هجرة المعاصي عموما، هجرة البعد عن الله عز وجل والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. الذين هاجروا وطبعا جاهدوا لإعلاء كلمة الله عز وجل، هؤلاء الموصوفون بتلك الصفات هم الذين يرجون رحمة الله. عشان كده برضو الآيات النهاردة كلها تحس أن فيها قواعد كده: أولئك يرجون رحمة الله، يعني يؤملون أن يرحمهم الله عز وجل وأن يثيبهم والله غفور رحيم. طيب هنا بقى في نقطة مهمة جدا، كلمة يرجون ربنا مدحهم، مع إن هما يعني خلي بالك الآية فيها أعمال عظيمة، يعني آية فيها الإيمان وفيها الهجرة في سبيل الله المهاجرين وفيها الجهاد ذروة سنام الدين وكل ده، وهم بس بعد كل اللي عملوا ده يرجون، ما يدلك على إيه؟ لا أحد يعلم في هذه الدنيا هو صائر إلى الجنة ولا لا، صائر رحمة الله، لا أحد يدرك ذلك بلا يعني شك. أمال إيه؟ أنا برجو أتمنى، لا أحد يدري بما يختم له، ما أعرفش، ممكن تكون دلوقتي في طاعة، أسأل الله جل أن يثبتنا جميعا، لكن الطاعة دي ما بتدومش، ممكن تكون في انتكاس بعد كده، أسأل الله جل العافية والثبات. لكن إيه؟ حد بقى عارف؟ لا، إحنا بنرجو. والآية دي بتخليك لا تتكل، هم عاملين أعمال عظيمة جدا، فمفروض إن هم خلاص بقى احنا عاملين أعلى حاجة في الدين، لا برضه، مجرد رجاء. العبد مهما أتى من الأعمال ما تعلقش قلبك بأعمالك، بل دايما ترجو رحمة الله عز وجل، ترجو قبول هذه الأعمال. يبقى ربنا وصف عباده بأوصاف عالية جدا، وفي الآخر قال أولئك يرجون. بعد هذه الأوصاف المادحة برضه هو ما أكدوش بقى وخلاص، زي ما بيقولوا كده المصريين مغسل وضامن جنة، لا، أنا برجو رحمة الله عز وجل. ولا رجاء بلا عمل. هم رجوا بس في أول الآية عملوا، آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله. أولئك كان لي إشارة كده أن دول اللي يرجوا. يعني في ناس النهاردة يقول لك أنا برجو رحمة الله عز وجل وما بيعملش حاجة، أنا بخاف عذاب ربنا سبحانه وتعالى. شوف أنت بقى عملت إيه، شوف عملك إيه، هو ده اللي بيثبت فيها أنت بترجو ولا لأ، أنت رجاءك في محله الصحيح ولا مجرد أماني. فالذين آمنوا وهجروا وجاهدوا ثم رجوا، أعظم مكسب ترجوه بعد كل هذه الأعمال رحمة الله عز وجل، أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. هو ده الفقه، أن أنت تفهم أن الموضوع مهما عملت ده من فضل ربنا عليك، وترجو رحمة الله عز وجل، ترجو أن يرحمك. وذلك ابن القيم كان يقول كلمة جميلة جدا، يقول إن من رجع شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: محبة من يرجو، وخوفه أو محبة ما يرجو، وخوفه من فوات هذا، وسعيه إلى تحصيله. أنت بترجو حاجة بتسعى، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، يعني الشعر القديم ده، ترجو المزايا ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يابس. مش فاكر لفظ بس كان بيقولها دايما أعتقد الشيخ كشك رحمه الله، كان يقولك كده، أنت ترجو النجاة طب فين المسلك؟ فابن القيم بيقول وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. ثم يكمل ابن القيم: أما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك أو لا يقاربه شيء من ذلك فهو من باب الأمان. والرجاء شيء إخواننا، والأمان شيء تاني. كل راج خائف لأنه خايف أن يفوته، والسائر في الطريق إذا خاف أسرع المسير خافة الفوت عشان ما يفوتنيش. فتأمل إزاي أن رجاءهم بعد الإتيان بالطاعات هو ده الرجاء الحقيقي. حسن الظن، ولو أحسن كلمة الحسن البصري، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. فدول أحسن الظن وأحسن العمل، يرجون رحمة الله، لكن خلي بالك بعد ما عملوا. الرجاء جه بعد العمل مش قبل العمل، والرجاء برضو قبل العمل، إنك بتعمل العمل وإنت تظن بالله عز وجل أن يقبله، وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعد هذا الحديث عن الآيات الثلاثة دول المتعلقة بالقتال زي ما قلت لكم، يجي بقى يسألونك مرة أخرى، بس يسألونك عن أشياء أخرى. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كثير من المفسرين بيقولوا إن دي أول آية نزلت في تشريع الخمر، وإحنا عارفين إن الخمر لما حرمت تدريجا. والأثر الجميل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت يعني إن أول آية نزلت من القرآن، إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما آب الناس إلى رشدهم نزل الحلال والحرام. ولو قيل لهم في البداية خالص، احنا بنتكلم عن الصحابة، السيدة عائشة اللي بتحكي تقول لو اتقال لهم في الأول لا تشربوا الخمر لقالوا والله لنشرب، لا تزنوا لقالوا والله، من الأول كده انت لسه ما تربتش إيمانيا. لا، يجي البداية بالتدريج كمان في التشريع نفسه. فهنا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. طبعا هم ما بيسألوش ايه هو الخمر والميسر، في ناس ممكن تفهم الآية دي بظاهرها يعني كانوا بيقولوا ايه هو الخمر يا رسول الله، هم عارفين الخمر، هم اللي الخمر معروفة عندهم زي المية كده، كانت معروفة عند العرب تماما، وكان عشان كمان المية مش متوفرة على طول، فكان الخمر دي كمان بتتخزن فممكن يشربوها، فكانت موجودة. والميسر طبعا القمار بمشتقاته. فالراجح ان السائلون هم المؤمنون، وسؤالهم هنا عن الحكم الخمر والميسر. الخمر مأخوذة من خمرة يعني ستر، عارف الست المرأة الفاضلة اللي بتلبس الخمار، يعني بتغطي شعرها بتغطي رأسها ماشي، أو بتغطي عوراتها عموما يعني. فالخمر مأخوذة من خمرة إذا ستر، ويعني ذلك خمار المرأة يسترها، وكل شيء غطى شيئا خمره، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم، يعني ايه غطوا الآنية عشان ايه ما يدخلش فيها شيء او كده. فالخمر تخمر العقل تغطيه وتستره. فلما سميت الخمر عشان كده قضية ايه مثلا يقولك ايه، ما هو الحشيش مثلا ما فيش تحريم في القرآن عن الحشيش، طيب ما بالمرة بقى، وما فيش كلام في القرآن عن الهيروين والكوكايين انا مش عارف بقى انواع المخدرات المختلفة يعني، بس انتوا فاهمين قصدي يعني، ما فيش. يبقى ايه؟ لا، كل ما خمر العقل، كل ما غطى على العقل. زي ما قلت لكم اتحرمت بالتدريج، وكثير من العلماء يروا ان اول آية هي دي وبعد كده نزلت الآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بدأ يضيق الموضوع أكتر. في 5 صلوات في اليوم والليلة، ولازم يكون لو شرب خمرة لسه ما اتحرمتش بس لازم يكون بعيد عن الصلاة عشان حتى تعلموا ما تقولون. وبعدين بقى جت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طبعا عارفين القصة، الصحابة بقى قالوا انتهينا يا رب. وبعض العلماء ذكروا حديث عن أو أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت يسألونك عن الخمر فدعا مرة أخرى فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كان سيدنا عمر حاسس أن في حاجة، لا احنا الخمر دي بتعمل مصايب أخواننا، حتى بعض العلماء كان يسميها أم الكبائر أو أم الخبائث. الإنسان اللي بيروح عقله ده ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يزني، ممكن يعمل أشياء. هو في طبيعته تلاقي إنسان عاقل، تلاقي إنسان كويس كده والناس تشوفه كده إنسان كويس، بس يشرب خمرة أو إنسان تاني خالص. فسيدنا عمر كل ما يدعي حتى جاءت فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا. طيب بعض العلماء قالوا لا، في آية قبل دي نزلت في الخمر وهي قول الله عز وجل في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن الآية دي نزلت. لكن لا، الأرجح إن الآية بتاعت يسألونك الأول كعلاقة بالتشريع المرتبط بالخمر نفسه، بالتشريع عن الخمر حلال ولا حرام. فالصحابة كانوا في الأول الموضوع موجود في حياتهم، موجود في حياتهم الخمر والميسر، وكان الميسر ده سمي من اليسر لأنه بيكسب بسهولة. عارف انت دلوقتي ايه الميسر اللي موجود دلوقتي اكتر؟ هتلاقي في حاجات دلوقتي زي المراهنات بتاعت الكورة مثلا موجودة اعتقد بكثرة دلوقتي، وفي شباب كتير للأسف ابتلوا بيها ومش واخدين بالهم من المصيبة اللي هم داخلين فيها، ان هو مراهنات واشياء كده يجيله فجأة كده والله الفرقة دي هتكسب 2-1 وتكسب 2-1، هو ما عملش حاجة، هو بس توقع مثلا. طب توقع ايه؟ طب ونقع على ايه يعني؟ اشمعنى 2-1؟ ممكن 3-1، ممكن 1-0، وكل بقى فكسب مبلغ كبير جدا لان جاله توقع بالظبط. انت عملت ايه؟ جالك مال يسير. فالإسلام في البداية اتكلم عن الموضوع ايه؟ يسألونك عن الخمر والميسر، يعني ايه موضوع الخمر والميسر ده، او دعاء سيدنا عمر اللي قلناه. وبعدين مع الوقت قالك ايه؟ قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يوم منافع الخمر فيها منافع، ما هو بيتاجر فيها وبيكسبوا فلوس، ما هو ممكن يتلذذ بطعمها، ما هو ممكن يخزنها عنده فلو ما فيش مية يشرب منها، ممكن يبقى فيه منافع. بس ايه؟ واثمهما اكبر من نفعهما. اسم الخمر اكبر، بدات اشاره اهو، الخمر دي مش حاجه يعني ايه، ما تاخدوش عليها قوي، الموضوع بيقرب واحده واحده انها هتتحرم. طب الميسر ايه اللي كويس فيه؟ القمار ده المقامر ده، انسان بيبقى مدمن القمار بيخسر فلوسه وبيبقى وبيسيب الشغل ودايما عنده احساس ممكن يكسب كسب يسير وسهل. طب ايه الموضوع؟ بس ممكن يكسب فعلا، ففيهما نفع، في نفع، ما هو كسب خد فلوس. وحتى بعض العلماء قالوا ان هو اسمه ميسر لانه كان اذا كسب نحر جزورا فيسر على الناس، هياكلوا لحمه فقالك ايه ده كسب امبارح في القمار ده اكيد ايه، فالدنيا تيسرت عليهم. فالمنافع دي ممكن تبقى فيها منافع دنيويه بس منافع محدوده جدا، لكن الاسم اكبر واسمهما اكبر من نفعهما. المفاسد والاضرار اللي بتترتب على هذه الاشياء اكبر. فربنا بدا يشير لهم في هذه الايه خلوا بالكم الموضوع، لا الموضوع مش حلو، الموضوع اسمه اكتر ضرره اكتر واسمهما اكبر من نفعهما. ثم قال ويسألونك ماذا ينفقون، بدأوا يسألوا كمان هننفق ايه بقى، نطلع ايه اللي سألوه عن النفقة، يعني ايه اللي نصرفه. في ناس كانت بتصرف، كانت تنفق في سبيل الله لحد ما تفتقر، ما يبقاش عندها فلوس خالص. فقال الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو اللي هو الزيادة، العفو اللي هو الشيء الزائد عندك. يعني ايه اصل العفو في اللغة؟ الزيادة، ثم بدلنا ما كانت سيئة الحسنة حتى عفوا، يعني زادوا على ما كانوا عليه من العدل، حتى عفوا يعني زادوا. فقال لك خذ الزيادة، تطلع منك الزيادة. يسألونك ما قول العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنكمل اتصال الجزء الأخير ده باللي بعده، لأنه ايه بعدها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وأنا سمع الأذان فعلا خلاص، فهكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل إن شاء الله في معادنا المعتاد يوم الثلاثاء بإذن الله، نكمل هذه الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم وأجابها القرآن في هذه الآيات العظيمة. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.